نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمع الإمام الأجل رحمه الله في كتاب الشريعة باب ذكر الثواب: من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلهم. هذا الباب متم بالأبواب التي قبله، والإمام الأجوبي رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالحديث عن الخوارج لحكمة بادئة. تلك الحكمة فيها دلالة عظيمة أن سياسة الدين والدنيا لا تصلح إلا بالأمن والأمان، وأن الهرج والفتنة لا يقيم سياسة في الدين ولا في الدنيا. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال لقومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق؟ وقال رب العزة سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة والاطمئنان والأمن والأمان هو الشيء الذي يتحقق به سياسة الدين والدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى دور الفتن وإحداث المصائب والنزاعات بين المسلمين وبين المسلمين بين من لهم عهد وميثاق، وبين المسلمين ومن يشتركون معه في زمان محرم فيه القتال. وانظر كيف عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عندما قتلوا بعض المشركين الذين ليس بينهم وبينهم عهد وميثاق، لمجرد أنهم قتلوهم في شهور مؤمنة في أشهر الحرم، فلا يجوز أن يعتدى عليها حتى مع المحاربين، يعني كفار المحاربين طالما أنه ليس هناك حرب، يعني غير المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد العقود والعهود والمواثيق نزاعا او قتالا او حربا بينك وبين اي طائفه دون ان تقيم عليها الحجه وان تظهر لها بالادله والبراهين صدق دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابتلينا بطوائف تقدم القتال على الحجه والبيان وتقدم الترويع والتخويف على الامن والامان وتقدم الغدر والخيانه على حفظ العهود والموازين. اسمع الى قوله: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. كيف اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب لطائفه مؤمنه ضد طائفه اخرى كافره بينه وبينها عهد وميثاق؟ لا يجوز نقض العهد والميثاق حتى ولو نصره الطائفه المؤمنه. ولكنه قال: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. يعني قبل ان تقاتل تلك الطائفه يجب ان تعلمها بنقض العهد والميثاق، تخبرها اولا، ولا تاخذ الناس على خبره وغدر وخيانه. هذا هو دين الاسلام، وتلك هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الخوارج لا يعبؤون بعهود المواثيق، وان الخوارج لا يعبؤون بعلوم اهل العلم والدين والسنه والجماعه، وان الخوارج لا يعبؤون بالسلطان ولا بالسلاطين، فكل امر عندهم مستباح. فاذا وقعت فتنه الخوارج لا تدري الى اي مدى تنتهي. يعني اذا وقعت الفتنه، اذا وقع الهرج يعني قرب، والهرج يعني فتنه، فانك لا تدري مدى تنتهي الفتنه. ولذلك قال العلماء: حاكم ظلوم خير من فتنه تدوم. وقالوا: ما خرج قوم على امام زمانهم الا برزوا من الذل والظلم ما هو اشد مما كانوا يحترزون منه او يستدفعون او يخلقهم. وكان الائمه الكبار يقولون للخارجين على الحجاج بن يوسف على العلم انه كان عامل من عمان الوليد بن عبد الملك، والخروج لا يكون على العمال انما يكون على الامراء والصالحين. كانوا يقولون له: اصبروا فانا نخشى ان يلي امركم اليهود والنصارى. ولا يشترط ان يكون الحاكم لابس قبعه، لا، من الممكن ان هو يكون صورة مسلم، ولكنه بقلب رجل لا يعرف عن شرع الله شيئا ويطبق فيك حكم اليهود والنصارى. فانت لا تدري، يعني لا تدري ماذا سيحدث اذا وقع الحرج، ومن الذي يستطيع ان يلأم الجراح او الجراحات وان يرد الناس الى المحبه والاخوه بعد النزاع وبعد الشقاق. وهل سيكون للعلماء أناس يعظمونهم ويحترمون قولهم عند وقوع الفتنة؟ وهل سيحفظ أهل العقل أو سيحفظ لأهل العقول عقولهم أو عقولهم حتى يستطيعوا وأطلع منك الدنيا كلها، لا خلي الفلوس تروح والبيت شيء يضيع، كل شيء يروح مجرد يحصل. هو واحد خرج علشان يدور على ايه؟ على قطه فقد سبع، خد بالك معايا، وراح يدور على قصر فقد مصر. بيدور على قصر فقد مصر، مصر كامل يعني، مصر دي اسم عام يطلق على اي موضع يعني. يعني هو راح المصر ده هيروح يعني القصر ده محتاج عودة مسروق مش عارف ايه، راح عشان يجيبه ام كل شيء راح منه. لازم يكون الانسان عنده ايه؟ حكم. انا عندي 20 واحد من الاسرار خرجهم كلهم يضيعوا ويموتوا كلهم ويقتلوا في معركه، طب مين اللي لازم اكون الانسان ايه؟ عندي بصره وبصيره. فما فيش خارجي خرج في تاريخ الاسلام لا في العرب ولا في مصر ولا في عسقلان، ده كان مش انسان امين، ولا في اي مكان تحقق ليه من خروج مصلحه ولا تحقق ليه فايده. يعني انا لولا اني مش عاوز اكلمك في موضوع السياسه والكلام ده، الفلوس اللي هم قاعدين لك فلوس راحت استرقت، والوهم اللي معيشين الناس فيه عشان تقول ان في فلوس راجعه لازم يكون في فلوس خرجت. اثبت ان في فلوس خرجت. خد بالك؟ اثبت بحكم قضاء مستقيم. خد بالك؟ وهم يوافقوا ان ده صح. وهم يقول لك ان الفلوس اللي هي خرجت دي هي لنفس الفلوس اللي انت بتتعبها مش فلوس ثانيه. يعني انت مثلا ايه؟ السنه منها 5 جنيه. حسين سرق من حسنين 5 جنيه، فعمر رفع القضية قال له انت سرقت مني 5 جنيه، فيروح يقف قدام القاضي بتاعه يروح هناك، فلو في جيبه ايه؟ 5 جنيه. خد بالك؟ وفي برضه عشرينات وعشرات خد بالك. هو يقول له ايه؟ انت عاوز ال 5 جنيه؟ اثبت لي ان ال 50 جنيه اللي في جيب الراجل ده هماني فيهم ال 5 جنيه بتاعتك. يعني انت راجل بتتكلم في الوهم، انت بتتكلم في الوهم وفي الخرافات. خد بالك؟ يعني ما جنى هؤلاء الا الخراب كما يقولون في المثل، لد للموت وابن للخراب. لد للانسان يكون اعور، لد للموت يعني في نوع من انواع العلاج الانسان بياخده وهو نايم، وهو نايم على جنبه اليمين كده، فيسقيه المداوي الدواء على شرقه الايمن وهو نايم كده، وينام كده ويديله الدواء يشربه وهو نايم. فهم بيديله الدواء عشان يأملون فيه العلاج، لكن في حقيقه الامر يتحصلون فيه ايه؟ الموت. ومش مدرك، واحد يبني عماره عشان ايه؟ يسكن فيها، يبناها تتحرق، يبقى بناها للخراب، هو لنفس المباني اللي موجود دلوقتي. قال ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم او قتلوا، يعني في كلا الحالين ايه؟ ثواب مساعد. في كلا الحالين مساعد. وفي كلا الحالين على الحق. مش مجتهد يعني اصاب اخطاء، هو على الحق في كلا الحالتين سواء قاتل او ايه؟ او مقتول مثاب على صواب. يعني مش واحد يقول لك ده المسلك ده ليه بتقتل الناس؟ ما كانش يقول مثاب. كلمه مثاب يبقى على اي حاله هو مثاب، ليس مخطئا، مش مجرد اجتهاد. هو ده صدوق له اوهام وقد وصلت عن زر او زرعه بن عبد الله، في خلاف فيه، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. أحداث إيه؟ الأحداث الحدث اللي هو إيه؟ اللي هو الصغير اللي هو دون البلوغ يعني. أحداث الأسنان. ليه أحداث الأسنان؟ وهم اللي يخرجوا ودي العلامة اللي في الثورات العربية بتاعته صح؟ إن أغلبهم شباب صغير. لأنه يسهل أن يلعب به من حماس. ويوضع في مخطط لا يدري عاقبته. يسأل عليه ما عندوش دواعي. طلع واحد قال لك إيه؟ يا عم هم دول اللي كانوا بيقفوا ضد الملوك وضد السلاطين. واحد من أتباع الطيب بتاع المعادي. الأمر يضرب يد السفهاء. فلذلك وصفهم انهم خوارج. ما قالش دولهم ينصرحهم الامه. لاكبر علامه فيهم انهم يفتقرون العلم. وفي قراءه او في روايه اخرى يتقفرون العلم. ومعنى يفتقر العلم يعني ما عندوش علم. ويتقفرون يعني يدخلون في اعماق المسائل التي لا يستطيعون ان يخرج منها بحكم. زي واحد داخل الصحراء يدخل الصحراء ومفيش معاه زاد. زي الطير اللي واقع في الشباك وما عندوش قدره انه يخرج منها تاني. زي اللي ينزل البحر ويقول الحبوب. زي اللي يطلع على الشغله بايديه وساعة ما يطلع لفوق يبص لتحت يقول شوف حط نفسه في موضع ما ينفعش بعديه الا الموت او الانتحار او القلق. ما هو داخل الصحراء من غير زاد يبقى يعمل ايه؟ حد يخش الصحراء من غير زاد يبقى ممنوع. وينزل البحر من غير ما يتعلم العوم ويطلع الشجر من غير حمال يطلع فوق الى نفسه على بعد 50 متر زي الشجر بتاع جامعه القاهره العالمي الشجر بتاع الزيت كده ويطلع فوق يقعد يقصقص كده وبعد ما يخلص يبص تحت كده يقول انا هنزل بعد كام سنه يقوم حاكم في نفسه. في مره طلع على سلم عماره لقيت لك قط صغير اول مره اشوف قط السرير جديد في الايه؟ في المكان واقف على البلكونه في الدور الرابع واقف على الايه؟ على الشفره بتوع السلم في الدور الرابع وقدامه مسافه ايه؟ هو عاوز ينزل السلم تحت وشايفنا وخايف وعاوز يبص تحت كده ايه؟ فقلت انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ بص صغير لو هو قط كبير هيبص ويحسبها كويس لكن قاعد وناوي ان هو ايه؟ قلنا له تعالى حد من ايه؟ بس بس بس بس تعالى انت قاعد من مستقبلات تعالى انزل تحت. فالسفير ما بيشوفش تحت ممكن يقزع وينزل بعد ما ينزل الحجوم. يقولون من قبل خير الناس صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول الناس. خير قول الناس قول دي عليه الصلاه والسلام يعني بيكلمه بالاسلام بس من غير ايه؟ من غير عقل ومن غير شرع مش فاهم. يمرقون من الاسلام. يا سلام ده واحد بيتكلم باسم الاسلام. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. يخرج من الاسلام يمرق يخرج كما يفرق السهم الرميه زي ما السهم يفرق القوس. فمن لقيهم فليقتلهم. يبقى الامر لولي الامر. امر مين؟ دي موجه لولي الامر من القلق والتعزير والقطع من اختصاص ولي الامر. فلما تيجي كلمه فليقتلهم مش كل واحد اللي يطبق لحد بقى لوحده مش من حقك. يبقى انت متعدي. يبقى انت افتقدت عملت نفسك مفتي قاضي وجهه تنفيذيه وده كله مش من حقك. انت حقك ايه؟ تامر وتدعو وتدفع المتنازعين ولا تتعقب الهاد. ده كلام الامام احمد زي ما هو موجود في ايه؟ في اصول السنه رحمه الله رحمه واسعه وانزله من انزل الصديقين والشهداء. هو بتاع السنه وجماعه. لكن تعمل نفسك بطل وتروح تقول ايه؟ ان هم اعتدوا علي انا هعتدى عليهم ان هم عملوا ان انا اعملهم ويحدى نفسه انت الاحكام الشرعيه في الناس ده. امال ولي الامر شغلته ايه؟ حدثنا علي بن زياد اللحكي ذكره ابن حبان الاستقرار وقال مستقيم الحديث قال حدثنا ابو قرة موسى ابن طارق ثقه يغرب يغرب يعني ايه؟ يغرب عليك ان شاء الله يغرب الغرض يعني عنده ايه؟ عنده مفردات يغرب الغرض يعني تفرق بالنور وغرق سمعت الاثر ابن صالح يقول حدثني سعيد ابو غالب صدوق يخطئ قال انه سمع ابا امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجه بالشام فقتل فالقوا في جب او في بئر والبئر والجب قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليه ثم بكى ثم إيه؟ بكى أبو أمامة بكى على مين؟ على موته على موته بطريقة ليست لله وليست على سنة رسول الله مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله يعني ناس ممكن تكون نيتها كويسه بس اسلوبها وطريقتها اودى بها الى الهلاك طيب طبعا هو بينك وقدري وبكى ليه بكى لانهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه هذا امر يبكى عليه يحزن له ما تفرحش من اجل يعني فبيقول لك ان ولايه المسلم للمسلم يعني متعلقه بمدى قرب هذا المسلم من الله ومن الدين ومن الشرع ومن المحكم دون المتشابه فاذا الولايه فيها تبعيض في واحد ما في بينك وبين ولايه خالص ما فيش فيه محبه ولا كلاب النار اللي هم مين؟ الخوارج شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. يبقى فينا بصر وابتداء مش استئناف للسبب. يعني قالهم شر قتلى تحت ظل السماء. خلصنا من ديني وبدأ في جملة أخرى خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. يبقى لو أنت قتلتهم هم شر قتلى ولو هم قتلوك أنت خير قتلى. قال قلت يا أبا أمامة أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا نجري. إذا ما ينفعش إن أنت تتكلم في مسائل الأحكام بالرأي ولا في المناهج بالرأي ولا في العقائد بالرأي. إيه مفهوم العقائد هنا؟ متعلق بأن هو بيتكلم في المآلات، ما يقول إليه من العاقبة، إن دول في النار ودول في الجنة. فبيقول له طبعا لما الكلام يكون فيه ذكر العواقب فحكم حكم الرفع، ما ينفعش واحد يقول فيه برأيه. يعني واحد يقول لك ايه ده في الجنة وده شهيد، ما ينفعش تقول ده في الجنة ده شهيد برأيك. لابد ان يكون فيه ايه؟ نص منصوص عليه. واحد في النار مش بالرأي، ما ينفعش، ان ده امر غيبي. انت حكمت عليه ليه؟ تتألى على الله ليه؟ مش من حقك ان انت تتغلى على الله عز وجل او ان انت تدعي ما لا علم لك به. ممكن ربنا يتوب عليك في اخر لحظه، انت هتبقى حاكم على الناس وتكتب ان انت مالك انت. فقال ان باذن البشري، يعني لا استطيع ان اتكلم في هذه المساله برايي، لا بد من نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراي قد يصادم الشرع إذا كان متعلقا بأمور الغيب، وقد يوافق الشرع في الأمور الاجتهادية الحكومية اللي هي زي مسائل الفقه وغير كده، وقد يخالف في الأمور الفقهية. فالمخالف اللي هو تابع للهوى وللبدعة وللضلالة وللأحاديث المنطوعة واتباع المنسوخ وترك الناسخ وأخذ الأحلام والمنامات والتجارب وأخذ أقوال الفلاسفة وتقديم آراء أئمة الفقه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الآراء المنبعثة من هذا الاتجاه مردودة غير مردودة. لكن الآراء السديدة القوية المتينة التي هي في خدمة النص ولا تصادم النص وهي مفسرة موضحة كاشفة لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد الله عز وجل المبني على القواعد الأصلية للشريعة هذه محمودة ومقبولة. يبقى الشرع ما نقضش الرأي كله وما ذمش الرأي كله. خلاص؟ يبقى الرأي إذا كان موافق هو مقبول، إذا كان مخالف فهو مردود. وأي رأي يخالف نص حديث نبوي تأخذ الرأي وتحطه تحت الحزام، ولا يكون العقل مخالفا للنص، لا يكون العقل مخالفا للنص إلا إذا كان العقل ضعيفا أو النص ضعيف أو الإنسان لم يستطع أن يوفق أو يفهم بين الأمرين أو يجمع بين الأمرين. يعني ما فيش عقل صريح هينقل نص صحيح، ولو حدث نزاع هيكون بين العقل وبين النص، والعقل الصحيح هيكون النص ضعيف، أو العكس هيكون النص صحيح والعقل ضعيف. ده إذا وقع نزاع. يبقى مش كل واحد بيقول رأي أو بيقول اجتهاد إحنا بنقف ضده. إذا قال رأي في مقابلة نص متعلق بأمور الغيب نقول له ما تتكلمش، لأن أمور الغيب مش متعلقة بالآراء. في الأمور الشرعية والأمور الحكمية المتعلقة بالفقه الرأي إذا كان موفق مسدد أقوال الصحابة آراء الصحابة أقوال العلم على عين وراس. كان يصادم اذا كان هو محتوى اراء واقوال اهل البدع والضلالات فهو مردود على مسرح غير مردود. القاعده ان العقل الصحيح او العقل الصريح لا يناقض النص الصحيح. ودي كتاب كبير جدا للشيخ حسام تيميه اسمه ضد تناقض العقل مع الايه؟ مع النقل لله. واضح؟ قال لك ايه؟ قال لك ان العقل خلق من الخلقات لا غريزه. تاخد بالك مع الغرائز لا تتصادم مع الايه؟ مع الوحي. زي العين بالظبط. بس ممكن العين تخش في مكان مظلم ما تشوفش كويس. وممكن العقل يخش في الفلسفه والاخلاق ما يحكمش كويس. لكن لو العقل دخل في الوحش وارتبط به هيشوف كويس. ولو العين شافت ضوء النهار هيشوف كويس. لكن العقل نفسه مش هينبعث منه ضوء عشان يكشف لك الامور. هو الضوء بيلقى عليه يقع عليه من الوحش فيشوف به. زي ما الضوء بيقع على العين، العين لما بتيجي تمشي يتخرج ضوء منها يقع على الامور ويرتد الضوء ده تاني، ولا الضوء ده بيقع على الاشياء ثم يرتد الى العين؟ يقع على الاشياء ويرتد العين. كذلك الوحي العقل غريزه، العقل لا يتصادم مع النص. بس امتى العقل لا يتصادم مع النص؟ لما يشوف بنور الوحي، لما يشوف بايه؟ بكلام الائمه الثقات، لما يشوف بالفكر الراجح. لكن يشوف بعين المعتزله والجهميه وعين الفلاسفه لا ما يشوفش كويس. ليه؟ الناس راحت فين؟ راحت فين؟ راحت في الشقاء. ما يجي واحد يقول لك ومن كبار العمالقه في العالم نهايه اقدام العقول عقاب واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذى وما اخذنا من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. خدنا ما خدناش حق الا اللي قال فيه اخبرنا حدثنا. كما قال الامام الشافعي العلم ما كان فيه قال اخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. خلاص. وقال ابن القيم وما العلم نصبك للامور سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نصبك للخلاف أو نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال إني إذا لشريك. شوف يا أخي احترامه وأدبه. يقول لك أنا ما أقدرش أتجرأ على كلام النبي. أبو أمامة، أبو أمامة إيه؟ ملكة لغوية، شاف النبي، فهم وإدراك، بس ما يقدرش يتجرأ يقول. لكن انت واحد قال لك الامام الشهير فلان الفلاني ما مرت ايه؟ فلان ده لا يخطئ ما مرت ايه؟ فلان ده لا يعقب على حكم ما مرت ايه؟ لا يعقب على حكم ولا ينقض حكم. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اذا غير واحد انت لا ياتيك بطل بين يديه وخلقك؟ ازاي يعني؟ ثلاثة ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى عد عشرة. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم يقرؤون القرآن لا يزاب تراقيهم. يعني ما ينزلش في القلب يعني. يقرؤون القرآن. قال حدثنا المبارك بن فضاله عن سعيد عن ابي غالب سعيد بن حزور قال صدوق قال كنت بالشام وبها صدى ابن عجلان صدي ابن عجمان صدي ابن عجلان ابو امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صديقا قال فجيء بالرؤوس الحروريه فالقيت بالدرش فجاء ابو امامه فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس قال فقلت لأتبعن حتى اسمع ما يقول قال فتبعته حتى وقف عليهم قال فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع ابليس بالاهل يهدمه سبحان الله تقال عند الصعود او عند النزول وتقال عند الشيء العجيب فبكى ما صنع ابليس بآل هذه الأمة؟ فقال عندي طبعا رؤية الآيات والأمور الجليلة والنعم العظيمة وسماع القرآن عندما تمر بآية فيها حكمة وعظة فيها تنزيل الله عز وجل سبحان الله تنزيل وبحمده يعني وأثني عليه لكماله يعني انت نزهت واثبت الكمال فسبحان الله تنزيل عن النقائص والمعايب والحمد لله اثبت الكمال فاثبت الكمال بعد تنزيهه من المعايب والنقائص قال ثم قال كلاب اهل النار كلاب اهل النار كلاب اهل النار ثم قال شر قتلى قتل تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوه ثم تلا هذه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله لما تكلم المصيبة الكبرى التي أردت بالخوارج أنهم اتبعوا ليه؟ المتشابه عشان يبين لك حرصك على تتبع المحكم خلاص وتتبع أقوال العلم وترك الشاذ من القول وترك الغلط ما يجي مثلا واحد في مسألة من المسائل يقول لك المسائل اختلف فيها العلم واحد اختلف مع الجمهور تقول اختلف اهل العلم واحد خالف الاجماع تقول اختلف اهل العلم تقول قول السلف في المساله دي كذا وواحد من السلف اختلف تقوم انت الجيل اللي اختلف ده بتجعله حب على اللي ما اختلفش ينفع؟ لا انت بتجيب قول الجمهور قول الائمه قول الجماعه اللي اتفق عليه الجماعه يعني تيجي مثلا في امر الخروج والكلام ده تثبت يا معلم. الشيعة وصفاته منعتهم لما قعد معاهم في جريدة الجمهورية. احنا بقالنا 7 قرون مفيش بينا من الشعب شاكة، ده احنا اخوان واحباب واصدقاء. يقعد مع الليبراليين والعلمانيين، الأمة لا تنفع بفصيل واحد، لابد أن تشترك جميع الفصائل في أرجل الأمة. هلا بدك يا شيخ محمد. إيه الذكاء بتاعك ده؟ حسن حدثنا ابو بكر بن ابي داود ايضا قال حدثنا يعقوب بن سفيان ثقه حارس قال حدثني بكر بن خلف المقري ابو بشر صدوق قال حدثنا كاظم بن عبد الله ذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر في اللسان ربما اخطا قال حدثني ابي قال حدثنا ابو غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا ب70 راس رؤوس الخوارج ونصبت على درج المسجد فجاء أمامة ونظر إليهم فقال كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتل خير قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك من بلد هؤلاء به كثير يعني في ناس خوارج كثير وانا قلت نعم عزك الله منهم ثم قال يعني بيقول له انت لو كلمت هيعرفوا ان انت ضدهم فانت خلي بالك يعني ايه من نفسك الخوارج كثر والفضائيات يعني بابا التكفير قاعدين يبعتوا لي شويه للناس الناس اخذت منهم ايه؟ فرح الناس بالاسلام بتاعهم ده جابوا الناس الغامة الله بتوع الفضائيات دول جابوا للناس الغامة حتى الناس الملتحين اللي هم ما لهمش علاقة بالموضوع خالص بقوا ماشيين في الشارع مش عارفين يمشوا في الشارع والله جابوا مشوفة يعني المفروض المسلم ده لما يبقى راجل متدين راجع عنده علم بيفرح الناس خد بالك معايا قاعد ماسك ده حرام ده نصار ده اتمسك مع فلان ده مشوار ده مش عارف اقول ايه يا عم وفين الاخلاق الاسلاميه والاداب الاسلاميه اللي عندك وفين العلم الشرعي اللي انت تعلمه للناس لما انت تطلع زباله الالفاظ اللي انت بتقولها دي كنسه الكلام اللي انت بتقوله ليه ايه بقى العلم الشرعي اللي عندك طب مين اللي هيسمع بعد كده يعني يجيبوا واحد شيخ يقول لك ده دكتور في الجامعه يعني اقرب الى تجار الحشيش والمخدرات منه لان هو كل شيء جامد قاعد بيقول الفاظ يعني لو انت قعدت مع الناس بتوع البطنيه مش هيقولوا الفاظ دينا معاك مش هيقولوهم والله العظيم تلقى ناس يعني ضلع في الاجراء لما يجي يتكلم معاك يتكلم كلمه يعني ادب طب انت راجل المفروض بتعبر عن الدين والشرع والاسلام يبقى لازم تطلع احسن شيء عندك افضل شيء عندك خلي بالك مع كل عم تاخد برفق وبعلم وبدين ومحبه يجادلهم بالتي يعني وعندك تتكلم مجتمع كافر انت بتحسب نفسك مسلم والناس كفار احنا اتعزلنا واتبهدلنا واحنا اللي دخلنا معنا قلت ايه؟ انا مش هتاخد مشهور الزمانات كل واحد يدغدغ مشاعر الناس بالكذب والافك. ايه يا عم انت مجتمع مسلم؟ انت داخل على فتح مكه وهتقابل كفار قريش، ده النبي لما دخل مكه قال لهم ازاوا فاتوا البركه، وكان لسه بيتعفر. بس كلمه مشتركه ان النبي عفى عنهم. انت بقى يعني ايه؟ مسكت بقى وهتعفى عني؟ ايه دي؟ مش الناس دعوة. مفروض المتدين يدخل السرور في قلب البيت اللي بيسكن فيه، يفرحه يسعده، يقول له شوف ذكر الله، شوف القرآن، شوف جماله، شوف الصلاة. خد بالك ما يبقاش العقد النفسية ده هو عايشها يطلع يطلعها ويتزجل على الناس. لا يا عم روح العباسية هناك اقعد وسط الناس اللي شبهك تتزجل عليك، لكن ما تجيش قدام الميادين وتطلع العتق اللي في دماغك ده على الناس. بعدين انت خليك حاضر رزين، انت بتتكلم في مكان العالم كله بيسمعك. فبيشوف اخلاق الاسلام والعلم والفهم والدرايه، انت الناس كلها بتتفرج عليك في العالم كله. عايزين يشوف بقى الناس المتدينين دول ايه بقى الدين العالمي ده، مين نادم طيين ايه خلى الناس كرهت الدين والاسلام، وانتم يعني اللي عملوا بالنادم واحد من 10 اللي انتم عملتوه، انتوا كلهم قاعدين بتخسروا، كلهم بتخسروا. ما بينتوش للناس الحجج والادله والبراهين والعلم. دي ناس يا عم بتوع الحجج والبراهين هم كفار صح بتوع اوروبا وامريكا، بس الناس عاوزه حجه وبرهان وعلم وبرهان، مش اي كلام. فانت بظنك بقى ان انت ايه بتهبل هنا ومحدش سمعك. واحد تاني بقى مجنون تعقله، انا مستبشر ان الاسلام قادم. اسلام مين يا عم؟ ده انت اصلا اصبحت سوء بعد الاسلام المسلمين. قادم مين؟ ده لو هو قادم هيشوفك يرجع تاني. ده ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني الامامه ما تكونش في كل ايه؟ مش في اي حد. واحد يتكلم باسم الاسلام ويقول الامام باسم الاسلام، لا مش في اي حد. الراجل بكى بكى، الخوارج كده بقى قال له ايه؟ قال له انت في البلد كلها خوارج، انت عملت ايه؟ صلوا وراه. انت خد بالك معايا؟ صلوا وراه لغايه ما تستقر الامور. يعني ما تقولش الكلام ده هيقتلوك. هم اصلا يعني بيستبحوا الدماء ما يجيبوش اشكال. انت خد بالك معايا؟ والاعراب الزمن بتاع التكفير والهجره يخطف البنات بتوع التكفير، هم اصولهم تكفيريه خد بالك. يخطب البنات من الاهل وتروح لامير الجماعه يبايعها، تبايعه على الايه؟ الامام. يعني هي الاول تبايعه لامير المؤمنين، بعد ما تبايعه هو يبقى ولي ليه؟ يقوم يزوجها لمن يشاء او يتجوزها، يبقى معاها اربعه ويطلع 50. ما هو الامام ده مش اشكال. ده هم ما اظهروش الاسلام الا بالزواج من النساء، وما حدش يتكلم انه زوج اربعه، زوج اربعه كده ده مباح. وانت بتتكلم في فريضه واجبيه على كل مسلم ومسلمه. ده هو اصلا الزواج مختلف فيه من الاصل بين الوجوب والاستحباب والكراهه. يعني ده امر مباح. امر ايه؟ مباح. يعني انا ممكن اجيب لك تسمع محاضرات كتير الناس دي يقول لك انا دلوقتي هم ثلاثه هي مش هيظبط اتصل الرابعه. حسب مين يا متخلف؟ ايه ده؟ ايه اللي يظبط اتصل؟ والله انا سمعها من واحد وممكن اقول لك هو مين، بس انا ما بحبش الكلام ده. ايه التصور بتاع يا برشام التاني؟ أنا قلت لكم حاجة، مشكلة الخوارج مش مشكلة شرعية في المقام الأول. ها؟ نفسية عصرية. ولذلك بتبقى مرة كده مرة كده. بس كويس إن أنت قلت نفسية. حلو برضه. حدثنا حارث بن شعيب داخل حديث طبعا. زهير بن حرب ابن شداد ثقة، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة عن الأعمش عن ابن أبي أوفى. الأعمش ما سمعش ابن أبي أوفى، قال فلو قلت سألت من رفع الظلم يبقى ظلم نفسي على نفسي، نفسي على غيري وظلم غيري علي وظلم الحاكم علي. فأني بدعو الله سبحانه وتعالى لأجل أنه ما سلط هذا علي إلا بظلم أني، إن ربنا يرفع الظلم عني، فإذا رفع الظلم عني ارتفع الظلم منه علي. يبقى لا يدفع ظلم الحاكم إلا بالدعاء. دي كلمة مين ده؟ مين اللي قال الحسن البصري؟ أنت ليك هدية بقى ربنا إن شاء الله. دي أجمل حاجة أنت قلتها. بارك الله فيك. قال: ولم يقل عليهم بسيف نسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين. يعني عن جميع المسلمين. ودعا الولاة بالصلاة وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، يعني حسب الاستطاعة، لأن إذا طاعت ربنا حسب الاستطاعة، إذا طاعت الأمر حسب الاستطاعة، صح؟ وإن لم يمكنه اعتذر إليه، يقول لهم مانيش قادر إنني لكنني لا أخرج عليك، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت فتن بينهم لزم البيت وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه. إذا دارت الفتن بينهم يعني بين الأمراء حصل نزاعات ما يتدخلش، يمسك لسانه، يمسك إيه؟ لسانه. طبعا المسألة دي طبعا هو يمسك لسانه على كل حال ويكف في يده، لكن إذا كان هناك ولي أمر محترم قائم بالوراثة أو بالاختيار أو بالغلبة يعني بالقوة، ودي طرق الاختيار عند المسلمين، خلاص؟ فيجب عليه أن ينصره في مواجهة عدوه، لكنه إن أشكل عليه الأمر واشتبه عليه ولم يستطع لزم بيته وكف لسانه، وقال كما قال الإمام أحمد عن ظلمي لم يكن هناك زعم الملك، ده لم يكن في زعم الملك هنا، يعني زعم الاثنين خلاف بين طرفين، خد بالك؟ خلاف بين أميرين، بين خليفتين، خلاف بين بلد بين بلد، أو على موضع لم تستقر فيه الإمام. والبيعة بتكون بعد استقرار الإمام الواحد، عشان الأمر ما استقرش واتضح أنت بتكف حتى تشوف تنظر لمن يستقر الأمر. فإذا استقر الأمر لحد إمام آخر كنت مع إيه؟ مع الأقوى ومع الأغلب. وإذا كان يقولون إن عبد الله بن عمر لا يبايع إلا إذا استقر الأمر، يعني نزاع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، ينتظر لغير مشهور القوة فين؟ سبب القوة الغلط لعبد الملك بن مروان يبقى هو عبد الملك بن مروان. خد بالك؟ عشان ما تدورش في الفتنة لا ينبغي أن تشارك فيها بلسان. الإمام أحمد كان ينتظر حتى يستريح برضه واستراح من الفشل. في فتنة موجودة ونزاع وأمر لما يستقر يبقى خليك بعيد. ما تغسلش إيدك بدماء غيرك، خليك بعيد. ولم يهوى ما هو فيه يعني من النزاع على الدنيا ولم يعن على